بسم الله الرحمن الرحيم. فالأولى من ذلك بسم الله أن يستظهر عرفان كون الدنيا الشرطية موضوعة الربط بمعنى التوقف والانفصال من قبل الجزاء الشرط وعليه فيثبت المفهوم. في الدرس السابق ذكرنا السيد الشهيد من الوقوف يذكر ثلاث ظهورات وأربع وزنات، لكن احنا اقتصرنا على ثلاث وزنات. الظهور الأول هو الظهور الوضعي، وضعت هيئة الجملة الشرطية للنسبة الالتصاقية، التصاق الجزاء بالشر، وهذا الالتصاق بمعنى عدم الانفكاك عرفا، فالجزاء لا ينفك عن الشر عرفا. هذا عدم انفكاك الجزاء عن الشر عرفا أعظم من أن يكون هناك رابط لزوم بين الجزاء والشر أو رابط اتفاق. فقط عندما لا يكون هناك ربط أبدا بين الجزاء والشر، فطبعا هنا لا بد أن تكون الهيئة هيئة الجملة الشرطية مستعملة في هذا المورد استعمالا مجازيا بمثل إنسان الإنسان ناطقا في الحمار ناهق، ناهقية الحمار لا تختلط بناطقية الإنسان. فهيئة الجملة الشخصية استعمالها في هذا المورد تكون استعمال مجاز. هذا هو الظهور الأول. والظهور الثاني ظهور إطلاقي في جانب الجزاء، في مثل إن جاء كزيد تكرمه، وجوب الإكرام غير مقيد بداع معين، وهو الداع المناسب للشرط، فوجوب الإكرام بداعي الضيافه، فما دام غير مقيد بهذا القيد فوجوب الإكرام من حيث هو منفصل بالشرط. والظهور الثالث ظهور إطلاقي في جانب الشرط، فالمجيء في كل حالة حالاته معلق عليه ويلتصق سلك الحكم، وهو وجوب الإكرام للمجيء في كل حالاته، سواء كان المجيء مع فقر زيد أو عدمه، مع مرض زيد أو عدمه، مع عدالة زيد أو عدمها. من هذا الإطلاق في جانب الشرط يستفاد الحظ، سلك الحكم وهو وجوب الإكرام منحصر بالمجيء. هذه هي الظهورات الثلاثة. أما الوجدانات كما ذكرنا السيد الشهيد يذكر وجدانات أربعة، لكن نحن نقتصر على ثلاثة من هذه الوجدانات. الوجدان الأول الربط الانحصاري بين الجزاء والشرط، والوجدان الثاني لو كان الشرط له بديل استعمال الجملة الشرطية في هذا النوع من الشرط، لا نحس أن هذا الاستعمال فيه عناية أو مجاز. فمثلا لو قررنا أن المجيء له بديل وهو المرض، فإن جاء تزيد فكره استعمال الجملة الشرطية هنا لا يكون مجازا مع وجود البديل للمجيء وهو المرض. فعدم المجازية وعدم العناية في استعمال هيئة الجملة الشرطية في هذا النحو من الشرط، هذا هو الوجدان الثاني. والوجدان الثالث في هذا المورد اللي يكون للشرط بديل في المفهوم يتجزأ. إن جاء زيد فكره ما دام للمجيء بديلا فهنا مفهوم الجملة الشرطية يتجزأ بانتفاء المجيء، ينتفي صنف الحكم بالنسبة لأسباب أخرى محتملة مثل الفقر والعدالة مثلا، فبانتفاء المجيء حتى مع وجود الفقر أو وجود العدالة فوجوب الإكرام منتفي. أما بالنسبة للمرض اللي هو البديل فبانتفاء المجيء مع وجود المرض لا ينتفي وجوب الإكرام، بل وجوب الإكرام يكون ثابتا بشروط المرض اللي هو البديل مع أن المجيء منتفي. فالمفهوم هو انتفاء صنف الحكم بانتفاء الشرط يتجزأ، بانتفاء الشرط هذا الصنف ينتهي بالنسبة للأسباب الأخرى المحتملة مثل الفقر والعدالة في مثالنا، أما بالنسبة للمرض فالحكم لا ينتهي مع انتفاء الشرط وهو المزيد، فالحكم ثابت بثبوت المرض. فهذا هو الوجدان الثالث من المفهوم يتجزأ. هذا ما تقدم في الدرس السابق، والآن نأتي إلى الكلام اللي مضى سطر منه في الدرس السابق وهو كلام الأخوند. الأخوند كل التقاريب اللي ذكرت لإثبات الربط الانحصاري في مرحلة المدلول التصريفي من البرهان العقلي في قاعدة لا يصدر الواحد إلا من الواحد، وتقريب الإطلاق في جانب الشرط، تقريب الإطلاق في جانب ترتب الجزاء، وهذا هو التقريب الأخير للمحقق النائي. كل هذه التقاريب بنظر الأخوان صحيح، فلذلك لا يمكن أن يثبت الربط الانحصاري بين الجزاء والشرط في مرحلة المدلول التصريفي، فحتما لا بد أن يكون الربط الانحصاري في مرحلة المدلول التصوري، فلذلك لا يمكن الجمع بين الوجدان الأول والوجدان الثاني. الوجدان الأول هو الربط الانحصاري بين الجزاء والشرط، وهذا إذا فرضناه في مرحلة المدلول التصور، نحافظ على هذا الوجدان مع الوجدان الثاني أنه الجملة الشرطية تستعمل في شرط له بديل في مثل إن جاء زيد فكرمه إذا كان للمجيء بديل وهو المرض. فهنا هذا الاستعمال لا يكون مجازا، لا يمكن التوفيق بين الوجدان الأول والوجدان الثاني. فإذا كانت الجملة الشرطية للربط الانحصاري في مثل إن استطعت تحجي، فهنا ربط انحصاري بين وجوب الحج وبين الاستطاعة. فهذه الجملة الشرطية إذا كانت موضوعا للربط الانحصاري، ففي المورد الآخر اللي للشرط بديل جاء زيدا فكرمه بديله المرض، فهنا لا يكون ربطا انحصاريا بين وجوب الإكرام والمجيء عند فرض البديل للمجيء وهو المرض. فلذلك لا بد أن يكون الاستعمال في هذا المورد وهو الشرط اللي له بديل، لا بد أن يكون هو استعمالا مجازيا. وإذا حافظنا على الوجدان الثاني أنه لا مجاز في استعمال الجملة الشرطية في شرط له بديل، لا مجازية ولا عناية، فمن باب الحقيقة استعملت هذه الجملة الشرطية في جاءك زيد فكرمه، فلا بد أن أقول أن الوجدان الأول غير صحيح. الوجدان الأول هنا من هو الجملة الشرطية وموضوع الربط الحصار، فلا يمكن أن يجمع بين الوجدانين. فلذلك الأخوين ضحى بالوجدان الأول وأخذ بالوجدان الثاني. ما دام الجملة الشرطية تستعمل بدون عناية ومجال في مورد شرط له بديل، فمن هنا نكتشف أن الجملة الشرطية غير موضوعة للربط الانحصاري، فلذلك ليس للجملة الشرطية مفهوم. هذا كلام الأخوين. لكن بقية المحققين أثبتوا الربط الانحصاري في مرحلة المبنى التطبيقي، جمعوا بين الوجدانين، بل جمعوا بين الوجدانات الثلاثة اللي ذكرنا. يقولون هيئة الجملة الشرطية موضوعة للنسبة الاستلزامية، هذا في مرحلة المدلول التصوري. فهذا المدلول التصوري اللي هو المعنى الحقيقي لهيئة الجملة الشرطية ما يختلف، بين أن يكون الشرط شرطا منحصرا مثل إن استطعت فحجي، بالاستطاعة شرط منحصر لوجوب الحج. هنا كذلك هيئة الجملة الشرطية استعمل فيه هذا المعنى الحقيقي، شنو؟ النسبة الاستلزامية والنسبة الإيجابية. وكذلك هاي الجملة الشرطية لما تستعمل في شرط له بديل في مثل إن جاء زيد فكره وله بديل وهو المرض، هنا كذلك الجملة الشرطية استعملت في معناه الحقيقي وهي النسبة الاستلزامية. فلا نحس بأي مجاز في استعمال الجملة الشرطية في شرط له بديل. فهذا المحافظة على الوجدان الكامل، عدم احساس المجازية والعناية في استعمال الجملة الشرطية في شرط له بديل، هذا المحافظة على الوجدان الثاني. وكذلك نحافظ على الوجدان الأول، أن الجملة الشرطية للربط الانحصاري. الربط الانحصاري في أي مرحلة؟ في مرحلة المدلول التشريعي، لأن إحنا بالإطلاق أو بقاعدة عقلية استفدنا انحصار الجزائر الشرط. مادام استفدنا استفادة الانحصار، انحصار الجزائر الشرط، استفدناه في مرحلة المدلول التشريعي، فلذلك هذا الوجدان وجدان الربط الانحصاري ما يختلف باطل، لأن هذا الربط الانحصاري في مرحلة المدلول التثبيتي. وبعد حافظنا على الوجدان الثالث، الربط الانحصاري ما دام استفيد من الإطلاق في جانب الشرط، فهذا الإطلاق يرفع اليد بمقدار وكيف. هل استعمال الجملة الشرطية في شرط له بديل في مثل إن جاء زيد فكره بديله المرض؟ الإطلاق عدم ذكر القيد، فهذا المزيل إليه قيد قيده أو مرضة فكره، بهذا المقدار نرفع اليد من الإطلاق. أما بالنسبة للأسباب الأخرى المحتملة من البقر والعجالة، الإطلاق موجود. ما دام الإطلاق موجود فبإنتفاء الشرط ينتفي سنخ الحكم بالنسبة للأسباب الأخرى المعتمدة، فصار المفهوم مجزأ. سنخ الحكم ينتفي بإنتفاء الشرط بالنسبة للأسباب الأخرى المحتملة، ولا ينتفي بالنسبة للسبب البديل وهو المرض، ما ينتفي سنخ الحكم مع انتفاء الشرط وهو النجي. فلذلك بهذا البيان للمحققين حافظنا على هذه الوجدانات الثلاثة: وجدانية الربط الانحصاري، وجدانية عدم الملازمية في استعمال الجملة الشرطية في شرط له بديل، ووجدانية التجزؤ. تجزؤ مفهوم. هذا مطلقة. الربط قلنا الاخوان لا يعترف بكل التقاريب اللي ذكرت لإثبات الربط الانحصاري في محل المدلول التخصيصي، رفض هذه التقاريب كل مرفوضة من قبل الاخوان كما كان مرفوضة من قبل السيد الشريف، فاستشكل على هذه التقاريب اللي يثبت الربط الانحصاري في مرحلة المدلول التخصيصي. فحتما يتصور الربط الانحصاري في مرحلة المدلول التصوري. ما دام الربط الانحصاري في مرحلة المدلول التصوري وهو هذا التقريب الأول ما ذكرنا، يتبادر الربط الانحصاري، يعني يتبادر أن الشرط علما انحصرا، هذا معنى تبادر الربط الانحصاري في مرحلة المدلول التصوري. فلا يمكن المحافظة بين وجدانين، وجدان الربط الانحصاري بين الجزائي والشرط ووجدان عدم المجازية في استعمال الجملة الشرطية في شرط له بديل. فلذلك الأخون صار مضطر إما يأخذ بالوجدان الأول في مرحلة المدلول التصوري ويترك الوجدان الثاني، أو يأخذ بالثاني ويترك الأول. لا، يعني إحنا نتحدث عن معنى الجملة الشرطية، فهذا المعنى الجملة الشرطية بعد ما يتعدد على حسب تعدد الشرط. مرة في مورد الشرط ليس له بديل، هذا المعنى يكون وهو الربط الانحصاري، وهذا المعنى لا يكون عندما يكون الشرط له بديل. نحن نتحدث عن معنى الجملة الشرطية، معنى الهيئة، هذا الهيئة واحد والمعنى واحد هو الربط الانحصاري. هذا الربط الانحصاري يكون موجودا، هذا المعنى الحقيقي، في مورد ليس للشرط بديل. ونفس الجملة الشرطية ما تستعمل في هذا المعنى عندما يكون للشرط بديل. لا يمكن الجمع بين الوجدانين، وجدان الربط الانحصاري في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية ووجدان عدم المجازية الجملة الشرطية في شرط له بديل. فلذلك ضحى بالوجدان الأول وأخذ بالوجدان الثاني وقال الجملة الشرطية ليس للربط الانحصاري، فلذلك ليس لها مفهوم. الآن ندخل في كلام السيد الشهيد. هلا كلام الأخوان والمشهور عرفنا، نأتي إلى كلام السيد الشهيد. السيد الشهيد على حسب البيان اللي ذكر في ضابط المفهوم، على حسب ذلك البيان جمع بين الوجدانين. شلون؟ الوجدان الأول من الجملة الشرطية يتبادر الربط الانحصار، الجزاء منحصر بالشرط، وهذا معنى الالتصاقية. مثل الالتصاقية شريف فسرنا الالتصاق إن لا يوجد الجزاء إلا عند وجود الشرط، هذا معنى انحصار الجزاء بالشرط. هكذا فسرنا النسبة الالتصاقية. فلذلك هذه النسبة الالتصاقية في مرحلة المدلول التصور، يعني الربط الانحصاري في مرحلة المدلول التصور. في بيان ضابط الركن الأول هنا قال على رأينا المدلول التصور لي الجملة الشرطية جمع الربط الانحصاري، وبتعبير آخر النسبة الالتصاقية، وعلى رأي المشهور النسبة استلزامية. لكن الربط الانحصاري على رأي المشهور وين؟ في مرحلة المدلول التطبيقي. هكذا قال. هذا المعنى الحقيقي لهيئة الجملة الشرطية. فلذلك إن استطعت فحج وجوب الحج منحصر بالاستطاعة، يعني لا يوجد إلا بوجود الاستطاعة، وجوب الحج لا يوجد إلا بوجود استطاع. هذا معنى النسبة الالتصاقية او الربط الانحصاري بتعريف المشهور، لكن في مرحلة المدلول التصوري. والان من الجانب الثاني، هذه الهيئة تستعمل في مورد شرط له بديل ولا يحس بالمجاز والعناية. فإذا كانت الهيئة موضوعة للربط الانحصاري وبتعبير السيد الشهيد موضوعة بالنسبة للالتصاقية، فهاي الهيئة الموضوعة بالنسبة للالتصاقية تلزم استعملت في هذا المورد، مورد شرط له بديل إن جاءت زيد تكرمه، له بديل وهي المرض، فنفس الجملة الشرطية استعملت في هذا المورد مع أنه لا يوجد أي ربط انحصاري، لابد أن يكون مجازا. سيد الشهيد يجيب يقول ما يحس بالمجازية؟ لماذا؟ يقول الهيئة الجملة الشرطية هنا كذلك في الشرط اللي له بديل أيضا استعمل في النسبة الالتصاقية والربط الانحصاري. لكن شلون بصير هالمرة وجود البديل؟ يقول انحصار مو انحصار تنقل الحكم بالشرط، نرفع اليد من اطلاق الجزاء، وجود الاكرام ليس مطلقا، وجود الاكرام المطلق ليس منحصرا بالمجيء، حتى يتنافى مع تعلق سنخ وجوب الاكرام بالمرض. اذا كان وجوب الاكرام مطلقا منحصرا بالمجيء بعد كذلك ينحصر بالمرض، لا يتطور هذا، ينحصر بسببين وعلتين بشرطين، فلا بد ان نقول ان الحكم في الجزاء ليس مطلقا، بل شخص الحكم، شخص الحكم بنظر السيد الشيخ حصة من الحكم، فإن جاءك زيد فكرمه، وجود الإكرام المقيد بجاه الضيافة، هذا الوجود منحصر بالمجيء، وبالنسبة للبديل شخص آخر من الحكم، وجود الإكرام بداعي الشفقة، وجود الإكرام بداعي الشفقة منحصر بالمرض. ففي السبب المذكور في الجملة الشرطية شخص الحكم منحصر بالمجيء، وبالنسبة للبديل شخص آخر من الحكم منحصر بالبديل، ووجوب الإكرام بداعي الشفقة منحصر بالمرض. ولذلك المعنى الحقيقي للجملة الشرطية ما تغير، الربط الانحصاري وانتهى الامر، رفعنا اليد عن الاطلاق في جانب الجزاء، ولذلك لا نحس باي مزاجية في استعمال هذه الهيئة في مورد شرط له بديل. استعملت في معناه الحقيقي، لنستطيع معناه الحقيقي شنو؟ الربط الانحصاري او النسبة الالتصاقية لتعبير السيد الشهيد، هاي النسبة الالتصاقية موجود، لكن هاي النسبة الالتصاقية والنسبة الانحصارية مو انحصار في الحكم بهذا الشرط، بل شخص الحكم، نرفع اليد من اطلاق الجزاء، فالجزاء يكون مقيدا بداعي الضيافة مثلا، فوجوب الاكرام حص من وجوب الاكرام منحصر. يعني من صار المجيء علة منحصرة لهذا الشخص، فالربط والمرض علة منحصرة لشخص آخر، وهو وجوب الإكرام بداعي الشفقة. فالسيد الشهيد يحافظ على الوجدانين، وجدان الربط الانحصاري هذا باقي، سواء استعملت هيئة الجملة الشرطية في شرط ليس له بديل فالربط الانحصاري موجود، أو استعملت الهيئة هيئة الجملة الشرطية في شرط له بديل كذلك الربط الانحصاري، منتهى الأمر، نرفع اليد من إطلاق الجزاء، فشخص الحكم مربوط منحصرا بالشرط. لذلك حافظنا على الوجدانين، وجدان الربط الانحصاري في مرحلة المدلول التصوري، وعدم المجازية، مجازية الهيئة الجملة الشرطية في شرط له بديل. فلذلك هكذا السيد الشهيد يوفق بين الوجدانين. لا مو او خلص يعني ما دام صار المجيء علة منحصرة لشخص الحكم هذا المجيء بعد ما عنده او لان المرض علة منحصرة لشخص اخر هذا او عندما يكون السنخ مترتبا مو السنخ هنا بل شخص الحكم يعني حصة من الحكم ووجوه والاكرام اللي لاعب بيعافة مثلا هكذا وفق بين الوجدانين على حسب ضابط المفهوم اللي ذكر وهنا كذلك ذكر هكذا لكن الاشكال على هذا التوفيق انه وين الوجدان الثالث لان ما دام الشخص ملتصق شخص الحكم ذو الاكرام بداعي الضيافه ملتصق ومنحصر بالمجيء فليس للجنة الشرطية مفهوم مفهوم جنة انتفاء السن في الحكم انتفاء الشرط ما هي مفهوم مفهوم بنحو التجزؤ فما حفظنا على الوجدان الثالث الوجدان الثالث أن للجنة الشرطية حتى في مورد يكون الشرط بديل حتى في هذا المفهوم ما نريد الى مفهوم لكن مفهوم جنون مجزأ ينتفي سنخ الحكم بالنسبة لأسباب أخرى محتملة في مثال مثل العدالة والفقر بانتفاء المجيء لكن هذا السنخ بانتفاء المجيء لا ينتفي عند وجود المرض فصار هذا الانتفاء مجزأ بالنسبة لأسباب أخرى محتملة ينتفي هذا السنخ بانتفاء الشرط بالنسبة للسبب البديل ولا الشرط ينتفي يعني ينتفي المجيء لكن المرض موجود شنو السلوك ما ينتفي ثابت وجود الإكرام ثابت بثبوت البديل وهو المرض لذلك هذا الجمع والتوفيق بين الوجدانين بهذا الأسلوب اللي يتوافق مع كلام السيد الشهيد في ضابط المفهوم هذا لا يمكن ان يحافظ على الوجدان الثالث ولذلك ليس للجنة الشرطية حينئذ مفهوم لان شخص الحكم ينتفي بانتفاء المجيء وشخص اخر ينتفي بانتفاء المرض وجوب الاكرام بداء الضيافة ينتفي بانتفاء المجيء وجوب الاكرام بداء الشفقة ينتفي بانتفاء المرض هذا ليس مفهوم يعني الوجدان الثالث انتفى يعني ما تمكنا من المحافظة على الوجدان الثالث وفقنا بين الوجدانين الاول والثاني لكن والوجدان الثالث انتفى وانه ثابت لدى المحققين صحيح لعدم توفر الركن الثاني وهو لأن المفهوم في المعنى انتفاء السنخ الحكم بانتفاء الشرط هذا ما انتفاء سنخ بل شخص الحكم ينتفي هنا بانتفاء الشرط وشخص آخر من الحكم ينتفي بانتفاء الشرط الثاني ولذلك ما حافظنا على الوجدان الثالث هلا حتى الآن على حسب الدروس حتى الآن على الضابط اللي درسنا في الدرس السابق الآن على حسب البيان اللي احنا ذكرنا ليش ذكرنا ثلاث ظهورات وثلاث وجدانات على حسب البحوث نحن نريد الان نتحدث الظهور الاول النسبة الالتصاقية النسبة الالتصاقية مو النسبة الانحصارية التصاق مو بمعنى لا يوجد الجزاء الا بوجود الشرط لا عدم الانفكاك العرفي بين الجزاء والشرط هذا هو المبني التصوري للجملة الشرطية وبعد الإطلاق في جانب الجزاء اللي سنك الحكم يعلق والإطلاق في جانب الشرط يثبت الانحصارية في مرحلة المبني التصريحي فهذا الكلام المشهور صار ولا ذلك التوفيق بين الوجدانات الثلاثة على حسب هذا الكلام في البحوث وعندي اعتراض على تقييد السيد الشهيد في البحوث كيف يوفق بين الوجدانات الثلاثة على أساس هذه الظهورات الثلاثة أو تقريبه في إشكال، وأصل أساس النظرية في إشكال، النظرية أساسه في إشكال. هلا تقريبه في إشكال شلون؟ إحنا نقرب كيف نحافظ على هذه الوجدانات الثلاثة بالظهورات الثلاثة، فنحافظ على الوجدان الثاني. الوجدان الثاني أنه لا نحس بالمجازية والعناية في استعمال الجمل الشرطية في شرط له بديل، إن جاءت زيد فكرمه بديله هو المرض. هنا لا نحس بالمجازية لأن المعنى الحقيقي للجمل الشرطية بنظر السيد الشهيد النسبة للتصقي، ومن النسبة للتصقي موجود بين وجود الإكرام وضع المجيد. نسبة للتصقي شنو معناته؟ مين الحصار بل عدم الانفتاح، وجود الإكرام، سيرك وجود الإكرام لا ينفك عن المجد. النسبة الالتصاقية هنا موجود كما نفس النسبة الالتصاقية موجودة في مورد إن استطعت بعج، هناك وجود الحج لا ينفك عن الاستطاعة، منتهي الأمر، استطاع ما إلى بديل، هنا عنده بديل، لا نحس بأي مجاز. الهيئة الجملة الشرطية تعملت معناه الحقيقي وهي مثل الانتفاق. فهل هي المحافظة على الوجدان الثالث، وهيئة الجملة الشرطية استعملت في معناه الحقيقية وهي المعنى الحقيقي هو النسبة الانتفاقية عدم الانفكاك العرف هنا موجود، وكذلك في مورد إذا كانت الجملة الشرطية مستعملة في شرط ليس له بديل. أما المحافظة على الوجدان الأول الربط الانحصاري، الربط الانحصاري من وين استفدنا في مرحلة المدلول التطبيقي؟ من إطلاق الشرط، شرط في كل حالاته، يعني المزيد في كل حالاته، سواء كان زيد مريضا أو لم يكن مريضا، فقيرا أو لم يكن، عادلا أو لم يكن. من هذا الإطلاق بجانب الشرط استفدنا أن وجود الإكرام منحصر، الربط الانحصاري في مرحلة المدلول التثبيتي، ربط الانحصاري ما دام في مرحلة المدلول التثبيتي فالآن المفهوم موجود، ربط الانحصاري صار بين وجود الإكرام والمجيء، لكن هذا الربط الانحصاري بالنسبة للأسباب الأخرى المحتملة، فوجود الإكرام منحصر بالمجيء بالنسبة للعدالة وبالنسبة للفقر، أما بالنسبة للمرض لا، فالانحصار شنو؟ يتجزأ، ما دام يتجزأ الانحصار فالمفهوم يتجزأ. حافظنا على الربط الانحصاري، الربط الانحصاري بالنسبة للأسباب الأخرى المحتملة موجود في مرحلة المدلول التثبيتي، وكذلك المفهوم مجزأ لأن المفهوم تابع للربط الانحصاري. فالربط إذا جزء، الربط الانحصاري إذا جزء، فالمفهوم اللي يكون تابع كذلك يجزأ، عرفتم؟ فكيف نحافظ على هذه الوجدانات الثلاثة بحسب هذه الظهورات؟ أما هذا الكلام اللي ذكره السيد الشهيد هنا أنه نحن نحافظ على الربط الانحصاري ومع ذلك نحن نقيد الجزاء، هذا غير مقبول. هذا الكلام اللي ذكر على أساس ضابط المفهوم أن الجزاء شخص الحكم النسبة الالتصاقية أو ربط انحصاري بشرط، هذا غير مقبول، أن يستلم لا يكون هذا مفهوم. لذلك كيف نحافظ الوجدانات الثلاثة؟ نحافظ هذا الأسلوب، أولا الجمل الشرطية هل يكون الشرط له بديل استعمل في مرفقه وهو النسبة الالتصاقية بمعنى عدم الانفكاك، هذا المعنى الحقيقي حافظنا عليه، ولذلك نحن لا نحس بالمجازية والعناية. وأما كيف الربط الانحصاري، الربط الانحصاري كذلك أمر وجداني، لكن ربط الانحصاري احنا استفدناه في مرحلة المدلول التثبيتي بإطلاق الشرط، شرط في كل حالاته ملتصق إليه هذا الصنف من الحكم وهو وجود الإكرام، فلذلك بالنسبة للأسباب الأخرى لا يكون السن ثابتا إلا بسبب المجيء. أما بالنسبة للسبب البديل سبب الانحصار شرار جزء بتبع تبيع سبب الانحصار يجب أن يكون فلنبي يجب إكرام انتفاء الشر بالنسبة للأسباب المحتملة ولا يجري انتفاء الشر بالسبب البديل. ولذلك هكذا نعاظب على وجدانات أتاثة بهذه الظهورات الثلاثة. وهذا ما اختلف عن كلام مشهور المحققين، فقط صار تغيير في التعبير عن المحققين.